يقوم جايب بنته من ايديها ويروح يوديها لشيخ اسلاميه اسلاميه، هو شيخ قعدها قول لنا عن الشيخ. قال يعني بقى ده ايه اون سبوت، يعني على الهوا كده، يعني كان معدي في الشارع فمره ده هو انت متفق معاه وطبخنا سوا. المهم يعني بيقعد، او حتى لو مش طبخها بيبقى ايه الموضوع، ما هو عارف هو رايح لمين، يعني هو رايح لمين. تمام. واحنا في زمن دلوقتي في واحد يقول لك، وانتوا فاكرين يعني كان رأس يعني، وقال لك لع النقاب، وما لعت النقاب لما الله، ولا كنت حلوه كنت عملت ايه؟ صح؟ مش حصل الكلام ده؟ فيعني فالمناصب الاداريه، المناصب الاداريه لا تدل على وجود دين. الدين ده موضوع تاني. يعني ممكن واحد يكون لا ماسك منصب اداري في مؤسسه دينيه ومش متدين عادي، ده منصب اداري، ده خده في ترتيب وظيفي، ده اترقى عشان خاطر دخل يتخرج من كليه معينه ودخل السن معين يعني كده. انما هو لا يدل على وجود دين. انت شاهد يجي يقول لها يقول ايه ده النقاب ايه؟ سنه. طب وطاعه الوالدين؟ فرض. طب لو تعارض الفرض والسنه ايه اللي يحصل؟ طبعا انت بقى في موقف زي دي بتدمع وتلاقي في موسيقى تصويريه ورا تشعرك بالقشعريره وتشعر ان هو اقام عليك الحجه وان انت تعرقلت ومش قادر تقوم من مكانك. طبعا كلام فارغ. طبعا يعني هو بقى ارضه، انا برضه عايز اقول حاجه، مش هو فين التعارض؟ فين التعارض؟ يعني لما يبقى بابا ربنا امرنا بحاجتين، حاجه فرض وحاجه سنه على زعمه. تمام. يقول لك لو التعارض الفرض والسنه اقدم ايه صحيح؟ اقدم ايه صحيح؟ لو تعرض الفرض والسنه هقدم الفرض. لا هقدم، القاعده بتقول ان انا اقدم الفرض، القاعده بتقول. انما هل في تعارض؟ ما هنا السؤال، هل هنا في تعارض؟ مفيش تعارض. يعني هل ربنا امر بحاجتين عكس بعض اللي هم النقاب وطاعه الوالدين؟ يعني الواحده لما تلبس النقاب هتبقى مش بتطيع والديها، او لما بتطيع والديها هتبقى مش، يعني هل في، هل التعارض عند ربنا؟ والعياذ بالله التعارض مش عند ربنا. طب هل التعارض عندنا زي الجهاد وطاعة الوالدين؟ التعارض عندي لو انا دلوقتي رحت جهدت مش هعرف اقعد جنب والدي ووالدتي ابرهم، انما لو قعدت هعرف اقعد ابرهم. صح؟ فهو ممكن يجي ياذن لي ان انا اروح، فخلاص يسقط هذا الحق واروح اجاهد في سبيل الله. فكده انا اللي عندي التعارض؟ لا، ما عنديش تعارض، انا اعرف ابر واعرف البس نقاب في نفس الوقت عادي. طب يبقى التعارض عند مين؟ عند الاب ذات نفسه. طب حل انت مشكلتك، حل انت التعارض. كان انا بقى ساعات بسال الاب سؤال، يعني طب انت مش مكسوف؟ يعني مش مكسوف ان انت عامل تعارض في الدين؟ عامل، انت اللي عامل تعارض، جايب امرين لو ربنا حطيتهم قصاد بعض، يعني مش مكسوف؟ اقول لك لا، في تعارض، انا مش عايز. طب ما انت مش عايز حاجه الله عز وجل يحبها. يقول لك لا لا، بس ده بس مختلف فيه. تسليما اولا، تسليما يعني مش برضه انا ما سلمش الموضوع ده، لان ممكن البنت ذات نفسها تكون بتقول ايه؟ تكون بتاخد انه راي؟ ان هو وجوب. لا، ممكن تكون هي بتاخد بالوجوب. هل هي ملزمه بانها تتبع الراي الفقهي بتاع بابا؟ بالمناسبه لا بابا ولا الزوج. يعني انا مش ملزم ان انا اجبر زوجتي على المذهب الفقهي اللي انا ماشي عليه. مثلا مثلا انا مثلا انا مش بقول كده، بس مثلا في قول بيقول بان يجوز بان زكاة الذهب والفضة تطلع على حتى الذهب الحلي اللي المرأة بتتجمل بيه، صح؟ ده رأي فقهي. وفي رأي بيقول لا، لو حاجة معدة للكراء او للادخار ساعتها يطلع عليه، انما لو غير كده لا. انا لو بقول لازم يجب، وزوجتي بتقول لا، هي تمشي على انه رأي؟ على الرأي بتاعها هي، لأن أنا أصلاً مقلد، فأنا أصلاً مذهبي غير ملزم. ده أنا لو كنت مجتهد فأنا مذهبي غير ملزم، مذهبي غير ملزم، هي ممكن تكون بتقلد عالم تاني. تمام؟ فممكن تكون هي أصلاً شايفة إن ده فرض، فأنت عندك أنت التعارض اللي عندك ده فرض قصاد فرض، ده جانب، هفترض إن هي سنة. فين التعارض؟ التعارض عندك برضه. لا التعارض عندها ولا التعارض في الأمر، التعارض عندك أنت، فأنت اللي تحله مش هي. مش هي، هي مش ملزمه بده. تيجي يقول لك ايه؟ لا لا، برضه في تعارض. لا، مش في تعارض، في مرض. كده في مرض قلبي يجعلك ان انت مش قابل الحكم ده. ده موضوع تاني بقى، ده موضوع تاني وقصة تانية وشكل تاني. وانت اللي في الاول وفي الاخر خسران، انت اللي في الاول وفي الاخر خسران. وانا بقول الموضوع ده يسقط عليها دي الآية اللي ذكرناها من قبل، ويقولون آمنا بالله والرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. لو هم لو دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم، تمام، إيه اللي يحصل منهم في بعض الأمور؟ يعرضوا. ولو هم بقى لهم الحق يقول لك إيه؟ بر الوالدين. الله، طب ما كانت من شوية على خلاف كده. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. الله عز وجل يقول إيه؟ أفي قلوبهم مرض؟ أم ارتابوا؟ أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ فهي الفكرة في كده، أنت اللي عندك المشكلة،